بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أواصل معكم الكلام على ما يتعلق بشرط ستر العورة في الصلاة. كنت قد توقفت معكم في مسألة صلاة المرأة في نقاب وبرقع، وقلت أن العلماء رحمهم الله قالوا بكراهية ذلك من غير حاجة، لأنه سيحول بينها وبين مباشرة جبهتها وأنفها لمكان السجود. أنتقل بعد هذا في هذه المحاضرة إلى مسألة أخرى، وهي ما ضابط انكشاف العورة في الصلاة التي تبطل الصلاة لو انكشفت هذه العورة بوجودها؟ الجواب، نقول انكشاف العورة لا يخلو من الآتي، من الصور الآتي. الأول، أو الصورة الأولى، أن يكون هذا الانكشاف للعورة عمدا، إنسان يكشف عورته عمدا في الصلاة، فهنا تبطل الصلاة قليلا أو كثيرا كان هذا الانكشاف، طال الزمن أو قصر. إذن العمد لا يقبل في كشف العورة في الصلاة، لأنه يخالف مقتضى شرط ستر العورة إذا كان عمدا، سواء كان قليلا أو كثيرا، طال الزمن أو قصر الزمن. الصورة الثانية، إذا كان فاحشا، إذا كان هذا الكشف العورة فاحشا عرفا وطال الزمن، أيضا هنا عليه أن يعيد وإن لم يتعمد. قال والله أنا ما كنت أعلم. نقول حتى إن لم تكن تتعمد ذلك، فإنه إذا كان فاحشا، بمعنى كان الكشف كثيرا، العورة بان أكثرها أو نصفها، فهنا وزمنها طال، استمريت تقريبا طول الصلاة، أو مثلا في الركعتين الأوليين كلها انكشف نص العورة، نقول هنا عليك أن تعيد وإن لم تتعمد، لأنه يخالف المقتضى، أعد الصلاة. الصورة الثالثة، إذا كان فاحشا يعني كثيرا عرفا، لكن الزمن قصير، بمجرد أن انكشفت سترها مباشرة، يعني لم يجلس ولا حتى ثانية ولا ثانيتين، فهنا وإن كان كثيرا، فهنا يقول العلماء لا يعيد إن لم يتعمد ذلك. إن لم يتعمد وانكشفت العورة كشفا كثيرا، لكنه ماذا؟ بشرط ماذا أيها الإخوة؟ ألا يطول الزمن مع قصر الزمن. إذن هو كشف كثير لكنه قصير من حيث الزمن، هنا لم يعد ذلك إذا لم يكن يتعمد. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، إذا كان يسيرا قليلا، يعني الكشف وليس فاحشا، من غير عمد، فقصيرا يعني آسف يسيرا من غير عمد وإن طال الزمن فيه. قالوا عند الحنفية والحنابلة لا تبطل الصلاة باليسير من كشف العورة وإن طال الزمن، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة، وفيه قال: وكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، يعني انكشفت بعض عورته يسيرا كل السجود. شوف لاحظ ها، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، وكان هو يصلي بهم لأنه كان أكثرهم قرآنا، فاشتروا لي قميصا عمانيا، يعني جلب من عمان. قال: فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به. فهنا هؤلاء العلماء ومنهم الصحابة أقروا عمر بن سلمة على هذا الفعل. لماذا؟ لأنه كان انكشاف يسير فقط وليس كثير، ولم يكن أيضا هو يعلم عنه، وكانوا ماذا؟ هم الذين نبهوه، الذين رأوه، وبالتالي أقروا هذا الأمر. قول آخر في هذه المسألة يرى أنهم لا تصح، يروا أن تبطل الصلاة باليسير، إن طال الزمن. وهذا هذه مسألة أصورها لكم أيها الإخوة، تجدونها كثيرا في بعض الناس الذين يصلون، خاصة من الرجال الذين يصلون بالبنطال ويلبسون قميص، تجد عند السجود ينحسر القميص عن البنطال قليلا، ويظهر بعض ماذا ما تحت السرة من ظهره قليلا هكذا، ثم إذا عاد رجع، ثم إذا سجد انكشف، ثم إذا عاد رجع. هل نقول الآن صلاته باطلة؟ هو لم يتعمد ولم يعلم أصلا بذلك، نقول صلاته صحيحة باليسير، هذا عند الجمهور. أما عند الشافعية فعليه أن يعيد الصلاة، والأقرب هو القول الأول، والأحوط هو القول الثاني، والله أعلم. طيب، كيف نعود إلى تحديد الكثير أو اليسير؟ يعني كيف نقول هذه عورة كثيرة انكشفت، أو هذه عورة قليلة انكشفت، أو هذا قليل، أو هذا كثير؟ يرجع فيه إلى ماذا؟ العلماء يرون أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، فكل أمر لم يحدده الشرع فمرجعه إلى العرف عند الجمهور العلماء. أما الحنفية فيرون التقدير بربع العضو، يقولون لو بان ربع عضو من جسد الإنسان فإن هذا يعد قليل، وما زاد على الربع إلى أن يصل الثلث، فإذا وصل الثلث فهذا يعتبر كثير ونعده ليس من اليسير. لماذا؟ لحديث الثلث والثلث كثير، فقالوا جعل النبي حد الثلث بأنه كثير، قال الثلث والثلث كثير، فسمى الثلث كثير، إذا ما دون الثلث ليس بكثير، هذا رأيهم. أما غيرهم من الفقهاء فيرون أن المرجع في هذا هو لماذا؟ هو للعرف، ما عده العرف كثيرا فنعده كثير، وما عده العرف قليلا نعده قليلا. وبالتالي لو نزلنا هذه المسألة على الواقع اليوم، مثل ما ذكرت لكم، إنسان يصلي ببنطال ويظن أنه أن القميص فوق البنطال أو أن داخل البنطال، فكلما سجد انحسر بمقدار لنفترض 2 سنتي عند أكثر أهل العلم أو أكثر المعاصرين أو أكثر الناس يعتبر قليل، لكن لو بان ظهره كله أو بان أكثر من أسفل فهذا يعد كثيرا. وبالتالي العرف يحدد ذلك، ونقول له إن كان كثيرا عرفا أعد صلاتك، وإن كان يسيرا لا تعد صلاتك على القول الأصح، وإن كنت تريد الأحوط فأعد صلاتك لأن العورة قد انكشفت، هذا بشرط أن يكون هذا المكشوف، انتبهوا معي، هو في حد ما دون السرة، ما دون السرة يعني يقابلها من الظهر ما تحت الظهر، ما تحت فقرات الظهر الأخيرة. طيب، ننتقل إلى مسألة أيضا تتعلق باللباس في ستر العورة. لو أن إنسانا ستر عورته بلباس محرم وصلى فيه، كان يكون هذا اللباس حرير بالنسبة للرجال، أو يكون مسروق، سرق بردة أو سرق ثوبا وأراد أن يصلي فيه في هذا المسروق، وهو يعلم أن هذا حرام، طيب هل الصلاة تصح ولا ما تصح بهذا الساتر لعورته المسروق؟ العلماء رحمهم الله أيضا لهم قولان في هذه المسألة. الرأي الأول يقول لا تصح الصلاة، وهو قول المذهب، قالوا لأن الصلاة قربة لله تعالى، وقيام هذا وقعوده وركوعه في هذا الثوب منهي عنه، فكيف يكون متقربا لله بما هو عاص له به؟ وبالتالي يقولون لا تصح صلاتك، لابد أن تعيد الثوب أو تغير الثوب هذا، فلا يعني يقبل لأنه ليس طيبا. أما الجمهور فيقولون الصلاة صحيحة وهو آثم بالسرقة وبالغصب، أو آثم بالمخالفة لو صلى بثوب حرير. إذن الصلاة صحيحة وتسقط الوجوب عنه، لكنها لا تسقط الإثم عنه في سرقته وفي مخالفته إذا لبس حريرا من غير عذر. لماذا؟ قالوا لأن التحريم لا يعود إلى ذات المنهي عنه، بل يعود إلى شرط خارج عنه، فلا يتعلق التحريم بذات الصلاة، هو ما جاء مثلا بشعر داخل الصلاة حتى نقول الصلاة تبطل، هو هذا أمر متعلق خارج الصلاة وهو ستر العورة. أما صلاته فصحيحة، الفاتحة والركوع والسجود وقراءة القرآن والتشهد كل أتى به صحيح، إذن هو خالف في ماذا؟ في شرط خارج عنها وهو ستر العورة، أما أركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها كلها قد أتى بها. فبالتالي قالوا نصحح صلاته، ها، وماذا نؤثمه؟ بماذا؟ بمخالفته. فهو من جهة صلاته صحيحة، ومن جهة وقع في المخالفة في ارتكابه لهذا المنهي عنه. لماذا؟ قالوا لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة، بل إلى أمر خارج عنها وهو ستر العورة. ولعل هذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نفس الأمر أيضا يأتينا فيما لو أن إنسانا صلى بثوب نجس، إنسان أراد أن يستر عورته لكن عنده ثوب نجس، فقال سألبسه لأستر عورتي وأصلي فيه. فهنا أيضا يقول العلماء لا تصح صلاته وهو المذهب، لكن يقولون من لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله فعليه ماذا؟ أن يصلي فيه وإن كان نجسا. لماذا؟ قالوا لأن ستر العورة أولى من شرط الطهارة للثوب، فإذا لم يجد إلا هذا الثوب النجس ولم يمكنه أن يصلي أن يغسله، فله أن يصلي فيه مع هذا العذر. ولكن يقولون إذا استطاع بعد ذلك من غسله فعليه ماذا؟ الإعادة مرة ثانية، يعني يصلي الآن ثم يعيد. هذا المذهب. القول الثاني يقول إذا صلى صلاة معذورا فيها فصلاته هذه تسقط عنه الوجوب ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لما أداها معذورا، والعذر يسقط التكليف. أما أولئك فيقولون هو أداها لكن على وجه غير مقبول، وهو أن ثوبه نجس، وإنما أمرناه بتأديتها خشية من خروج الوقت، أما وقد تمكن الآن من إعادتها فعليه أن يعيدها. لا، وبالتالي في المسألة قولان، الصحيح كما ذكرت لكم هو القول أنه لا يجب عليه الإعادة، وهذه في حالة ما إذا كان لا يستطيع ماذا؟ أن يغسل الثوب. فهل يصلي عريانا لأن الثوب نجس، أو يصلي بالثوب مع نجاسته ويستر عورته؟ نقول صلي بالثوب النجس واستر العورة، لأن ستر العورة في الصلاة أهم من طهارة الثوب. والسبب أن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، هذا هو العلة. طيب، قد يقول قائل علتكم هذه لماذا جعلتمونا نعيد؟ لماذا الحنابلة يقولون بوجوب الإعادة؟ قالوا إنما أجبنا الإعادة كما قلت قبل قليل استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط. أما من قال بأنه لا يعيد، فهؤلاء يستدلون بأنه متى ما أتى الإنسان بما أمره الله به تعالى شرعا بما أمره، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلاة مرتين إذا لم يخل بالواجب، وهو لم يخل بالواجب لأنه معذور، لأنه لم يقدر عليه في المرة الأولى، وبالتالي كيف يكلف مرة أخرى ماذا؟ بأن نعيد عليه الصلاة. فالأقرب هو القول الثاني إن شاء الله. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما هي المكروهات المتعلقة باللباس في الصلاة؟ يعني ليست مكروهات الصلاة، وإنما هي مكروهات متعلقة باللباس في الصلاة. بعض أهل العلم يجعل هذه المكروهات إلى المكروهات في الصلاة، يعني ينقل هذه المكروهات إلى عموم باب المكروهات في الصلاة، أو الفصل ما يتعلق بالمكروهات في الصلاة. وبعضهم يقول لا، هذه مكروهات تتعلق باللباس الذي هو ساتر للعورة، سنتكلم عنها هنا، هكذا يقولون. أما المكروهات المتعلقة بكل الصلاة فسيأتي الكلام عنها في فصل يتعلق بالمكروهات في الصلاة. المذهب وطريقة المؤلف في الروض المربع، وهو الذي نسير عليه نحن هنا في تدريسنا، لأنه يربط لنا المسائل بعضها ببعض، هذه يجعلون المكروهات في الصلاة عند الكلام على ستر العورة، المكروهات مما يتعلق باللباس يتكلمون عنه هنا ولا يؤخرونه حتى الكلام على فصل المكروهات في الصلاة عموما. ولهذا سنسير على ما سار عليه المؤلف، وهو البهوتي في الروض المربع. وكما قلت لكم، عليكم أيضا أن تراجعوا هذا الكتاب بحاشيته، يعني تهمني الحاشية كثيرة لأن فيها مقارنة بين الأقوال، وبيان للأدلة وأيضا تخريج وحكم على الأحاديث. فبالتالي يكون طالب العلم استوعب الفقه بطريقة منهجية، وقارن بين أقوال أهل العلم في المذاهب الأربعة، واطلع على أدلتهم، ونظر إلى الأقرب، ثم عرف الدرجة على الحديث التي تمسك بها هؤلاء وهؤلاء، ويستطيع بالتالي أن ماذا يتمرن على معرفة الخلاف، وكيف يرجح، وكيف يستفيد ويستنتج من هذه المسائل الراجح منها، فيختاره لنفسه ويعلمه غيره. ما هي هذه المكروهات المتعلقة باللباس في الصلاة؟ بعض أهل العلم يعني يذكرها، يوصلها بعضهم إلى تسع، وبعضهم إلى أقل أو إلى أكثر، وقد ذكرت لكم أن العدد دائما يرجع إلى الاستقراء والتتبع. فمنها قالوا: أولا السدل، يكره السدل، والسدل المراد به سدل الثوب، إلقاء الثوب على الإنسان دون إخراج للأيدي منه، يعني تجعل الثوب كأنه قطعة واحدة عليك دون أن تخرج اليدين، هذا يسمى سدلا في الثوب، وهذا مكروه. الثاني ما يسمى اشتمال الصماء، كيف؟ بأن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره، يأخذ الثوب هذا كله، يأخذ قطعة مثلا من القماش مثل اللحاف أو ثوب طويل، فيأخذ كمه الأيمن ويلقيه هنا، وكمه الآخر ويلقيه هنا، أو يأخذ الكمين مع بعض يجمعهما ويلقيهما بجهة واحدة من عاتقيه، إما الأيمن وإما الأيسر، هذا وليس تحته شيء، ليس تحته ألبسة داخلة، وهكذا في السدل ليس تحته ألبسة داخلية، لو كان تحته ألبسة داخلية تخرج، لا نقول بالكراهة، يعني لا تأتي الكراهة عند وجود ألبسة داخلية، إما في حالة السدل أو إما في حالة اشتمال الصماء. اشتمال الصماء كما قلت أن يلف الثوب كله ويلقيه على جانبه، أو يأخذ طرفين، الطرف الأول يجعله على اليمين والطرف الآخر يجعله على اليسار، هذا أيضا مكروه إذا لم يكن تحت الثوب شيئا. هذه الثاني. الثالث تغطية الوجه، لا يغطي وجهه في الصلاة، لا يغطي الوجه، مثلا لا يأتي مثلا بالغترة أو باللحاف ويصلي هكذا متغطي لنفتر، عرفتم؟ هذا كله أيضا يا إخوة على الكراهة وليس على التحريم. وذكرت لكم أنه لو حصل حاجة، لو أراد إنسان مثلا، يفترض أن إنسانا صلى في مسجد وبقربه إنسان آذاه بالرائحة، إما برائحة ثوم مثلا ثوم في يعني ثمه، أو مثلا رائحة ضايقته ما استطاع أن يتحملها، فأراد أن يغطي فمه لأجل هذا الأمر، هنا تزول الكراهة، لأن الكراهة تزول عند وجود الحاجة. هذا من حيث تغطية الوجه. وهكذا التلثم، تجدون تعرفون بعض أيضا القبائل مثلا في البلاد العربية، مثلا في موريتانيا أو غيرها، يتلثمون لثام، يجعلون لثام هذا نوع من اللباس، أيضا يكره كراهة. أيضا من المكروه الرابع شد وسطه بزنار، يعني بحيث أنه يأتي بزنار، هو مثل الحبل، يؤتى بحبل ثم يربط على الجسد ويلف ويعقد، يكون شكل الحبل في هذه الحالة كما هو في لباس الكهان الرهبان من النصارى. إذا أحد منكم يعرف الرهبان من النصارى يلبسون ثياب ثم يربطون عليها حبل، مثل الحبل الذي يوضع في الستائر التي تعلق على الجدر، له مثل هنا كما يقال قمع، وهذا القمع يخرج منه مثل الخيوط ويربط في الوسط، هذا أيضا مكروه لأنه يشابه ألبسة النصارى الخاصة بهم بكهانهم. كذلك من الألبسة المكروهة في ستر العورة، إذا لبسها الإنسان لأجل أن يستر عورته بها، ما يتعلق بلونها على الرجال، فيكره للرجال أن يلبسوا المعصفر، يعني الذي لون بالعصفر، العصفر مادة تلون الشيء، لونها أصفر فاقع غامق أيضا، أو أيضا المزعفر، هذا هكذا أيضا للرجال، وهو ما صبغ بالزعفران، وهكذا الأحمر الخالص غير المخلوط. أما الأحمر المخلوط مثلا مثل هذه الغترة الآن، هذا مخلوط ببياض لا شيء فيه، أو أحمر فيه خطوط أيضا لا شيء فيه، وهكذا غيره، لو كان مخلوط بغيره هذا تزول الكراهة. إذا صار عندنا المعصفر والمزعفر والأحمر. ولو لاحظتم معي أيها الإخوة في الحكمة من هذه، والله تعالى أعلم، أنها تشابه ألبسة بعض الكفار وهم البوذيين. البوذيين لديهم 3 درجات في اللباس، اللون الأول هذا الأصفر الذي قلت لكم المعصفر، ثم أغمق منه وهو المزعفر، ثم الأحمر للكهان. وبالتالي والله أعلم أن المراد بالنهي عن هذه الثلاثة والله أعلم أنها ألبسة من ألبسة الكفار، ونحن مخاطبون بمخالفة الكفار في لباسهم، وهذا كما قلت خاص بالرجال. أيضا المكروه التاسع مما يتعلق باللباس في ستر العورة، كون الثياب فوق نصف الساق بالنسبة للرجل. يعني بعض الرجل تجده يلبس ثوبا لكنه هذا الثوب أو هذا الإزار فوق عضلة الساق، فوق العضلة، بحيث أنه لو ركع أحيانا وجاء هواء أو جاء أو سجد أحيانا قد ينكشف بعض الفخذ. ليه؟ لأن الثوب الآن، الثوب بالذات، إذا الإنسان سجد سيأخذ جزء من الثوب عند فيرتفع بسبب الكتف، الكتف سيسحب بعض الثوب، وبالتالي إذا كان الثوب فوق نصف الساق سيؤدي هذا إلى أن يدخل في كشف بعض العورة من الفخذ، فمن هنا يعني منع أو كره للإنسان أن يفعل ذلك. وقد لا يلزم منه الانكشاف، لكن يخشى منه الانكشاف، ومن هنا جاء الكراهة. وإلا لو ظن أنه سينكشف فلا يتصح صلاته، لأنه سيكشف العورة كما قلت لكم، والله أعلم. الآن كما قلت قبل قليل، السدل وحكمه، أن قلت أن السدل هو أن يطرح ثوبه على كتفيه ويخرج يديه من داخل الثوب لا من خارجه، وهذا مكروه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا ولأنه كذلك في تشبه باليهود، لأن هذا من ألبسة اليهود التي يلبسونها أحيانا عند عباداتهم. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. طيب، ننتقل إلى قضية وهي مسألة أخرى، هل يباح للمرأة شد وسطها في الصلاة؟ يعني نحن إذا كرهناه في الرجال، هل يكره أيضا للمرأة في شد وسطها؟ العلماء يقولون يكره أيضا للمرأة أن تشد وسطها بنحو زنار أو بنحو حول، بنحو حبل أو بنحو حزام، لما فيه قالوا من التشبه بأهل الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ونهينا عن التشبه باليهود والنصارى. قالوا ولأن ذلك قد يفضي إلى بيان حجم أعضائها أو يظهر تقاسيم جسدها، فمن هنا قال العلماء لا يباح لها أن تفعل ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي تتعلق بالمحرمات في باب اللباس في ستر العورة. نحن الآن ذكرنا المكروهات، وقلنا المكروهات لو فعل الإنسان لا يأثم، لكن إن تركها محتسبا فإنه يؤجر على ذلك. تعرفون أن المكروه يؤجر تاركه ولا يعاقب فاعله. الآن نحن نريد أن ننتقل إلى المحرم في باب اللباس مما يتعلق في الصلاة. فقال العلماء رحمهم الله يحرم في الثوب أن يسدله بحيث يكون خيلاء، يعني يحرم الخيلاء في الثوب. فلو أن إنسانا لبس ثوبا وسدله خيلاء فعندئذ يعد هذا من المحرم لا من المكروه. أيضا قالوا يحرم اللباس الذي فيه تصاوير لذات روح كحيوان أو إنسان، لكن لو فعل صحت صلاته، وهكذا لو سدل خيلاء صحت صلاته وإن كان يأثم بالسدل لأجل الخيلاء. أيضا قالوا يحرم أن يصلي بصلاة بثوب حرير على الرجال. كذلك قالوا يحرم أن يصلي بشيء من الألبسة دخل فيها الذهب، مذهبة يعني موجود فيها ذهب، هذا على الرجال. قالوا إلا أنه يعفى عن القليل المنسوج، إذا كان هناك نسج قليل بحيث لا يتجاوز مقدار هذا المنسوج القليل 4 أصابع أو 3 أصابع ويعد في عين الناظر أنه قليل ولا يستطيع الإنسان فصله بحيث يفصل ويكون هناك ذهبا، فهذا قالوا المنسوج بالذهب لا يعد محرما، وإن كان البعض يراه مكروها. وهذا إذن يدعونا إلى مسألة: ما حكم إسبال الثياب في الصلاة؟ وهل هذا يعد محرما أو ليس بمحرم؟ كما قلت العلماء يعدونه أنه من المحرمات، يحرم إسبال الثياب، لكن الصلاة تصح فيها، تصح معه. واستدلوا بحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا دليله. لكن الصلاة صحيحة، وإن كان طائفة قليلة من أهل العلم قالت أن الصلاة تبطل، طائفة، لكنها لا، يعني القول هنا مرجوح بالنسبة لهم، الصحيح أن الصلاة صحيحة ولا شيء فيها عند جماهير أهل العلم، لكنه آثم بماذا؟ بالسدل إذا كان للخيلاء، يعني بعض أهل العلم يحمل هذا السدل والإرخاء للثوب إذا كان للخيلاء، لحديث أبي بكر، يستدلون أن أبا بكر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. قالوا: وبالتالي هذا محمول على الخيلاء. لكن أجابوا عن هذا بأن أبا بكر لم يكن باختياره، بل هو يسترخي إلا أن يتعهده كما جاء في الحديث. وبالتالي نحن نتكلم عن المتعمد لا عن الذي يسترخي. الذي يسترخي نحن نتفق معكم أنه لا شيء فيه. على أي حال، قولان في المسألة، منهم من يقول حرام مطلقا، ومنهم من يقول حرام إذا قصد به الخيلاء، أما إذا لم يقصد به الخيلاء فينتقل من الحرام إلى المكروه. نقف على هذه النقطة، وسيكون لقائي معكم حول مسألة، وهي: ما حكم التصوير واستعماله إجمالا، لأنه يتعلق بكثير من الثياب التي تكون مصورة ويصلي فيها كثير من الناس، تجد في الثياب خاصة في صغار السن أو كبار السن الذين يصلون وعندهم وهم يلبسون تصاوير. ما حكم التصوير عموما؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.